الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسوف نجعل ما بين الأذان والإقامة للأسئلة يوم وغدا بعد غد. انتهى بنا الحديث عند قول أبي عبيد القاسم رحمه الله في قوله: فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار. كذا أقرأ بالسنة. وقفنا عند قوله هو انتهى من الحديث عند قوله: فلو كان الإيمان كاملا، بعد قوله الحجاج عن ابن جريج. وقفنا عند هذا، وقفت عليه الآن أن انتهينا من الكلام على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة، ثم ساق إسناده لهذا الجوال اللي بعده مباشرة فلو كان. نعم. قال أبو عبيد رحمه الله: كلام مقصود أبو عبيد رحمه الله يقول: فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار، يعني بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واعتقدت ذلك في قلبك، يقول كامل إيمانك كما يزعم هؤلاء الذين هم المرجئة في الفقهاء، يقول لما كان لقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، معنى، يعني معناها لا معنى لها. فكيف يكمل الله في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كاملا في أول دعوته؟ إذا كان قوله الإقرار، قولهم أن الإقرار هو الإيمان كاملا، فكيف يكمله الله في آخر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مضي 23 سنة؟ واضح المعنى؟ نعم. فهو يقول هذه الآية حجة لنا أهل السنة وجماهير الأمة: عليكم يا مرجئة الفقهاء، لأنكم ادعيتم أن الإيمان يكمل بالإقرار، ونحن نقول لا بد من قول لسان وإقرار بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وهذا الدين الذي فرضه الله عز وجل أيضا حجة لنا أنه لم يكمل الإيمان إلا في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ففرض الإيمان وهو من عند الله عز وجل، كما ذكرنا أن الإيمان هو أمر الرب وفعل العبد، فهو لم يكمل بأمر الرب بالنسبة لنا ما أمرنا به إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تقولون أن الإقرار في أول الإسلام كمل إيمانك وهو لم يكمل أمر الرب فيه بعد؟ واضح الصورة؟ إذن الإيمان قول وإقرار، أو قول واعتقاد وعمل، ولم يكمل أمر الإيمان إلا في آخر الملة، وآخر الملة قد جاءت فرائض اللسان والاعتقاد والأركان، كلها جاءت في آخر الزمن أيضا، في آخر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حجج أهل السنة. قال أبو عبيد: نعم. يعني التي مرت بنا 73 شعبة. نعم، هو طبعا مرت بنا 74 شعبة. نعم. لم نعم، هذا في الصحيحين في نفس الحديث، قال 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فيقول إماطة الأذى عن الطريق هذه شعبة أيضا، والحياء شعبة. إذن أعمال البر والتقوى هي تدخل في هذه الشعب، فلو تتبعها أحد في الأحاديث المتفرقة لو وقف عليها بأعيانها أو بأوصافها كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من البر والتقوى. وقد ذكرنا أن البيهقي حاول جمعها في كتابه شعب الإيمان. نعم. هذه كلها طبعا وردت في أحاديث، يعني أما الغيرة من الإيمان فالحديث فيه كلام، لكنها تدل عليه نصوص أخرى أن الغيرة التي هي غيرة على محارم الله وغيرة في دين الله هذه حق، أما أن يطغى الإنسان فيها ويظلم هذا ليس من الدين. وأما قوله أيضا الحديث الآخر بدادة من الإيمان فهذا حديث صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبدادة المراد به عدم التكلف، عدم التكلف. فأما أن يتكلف الإنسان في ملبسه وفي مأكله وفي مشربه وفي مسكنه يتكلف الكلفة الزائدة هذا ليس من الإيمان، فتجده إذا يعني دخل في منزله يزخرف كل حد منه وفاصل وكذا، ليس هناك كما يسمونها التبسط. فالتبسط هو من الإيمان، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس جلسة فيها يعني جلوس كما يجلس في الصلاة وجلس يأكل، فقالوا كيف تجلس هكذا يا رسول الله؟ قال إنما أنا عبد وأجلس كما يجلس العبد، يعني عبد لله عز وجل. فهذا من السهولة والليونة والبدادة. أما الذي لا يجلس مع الفقراء وتجده يرتفع بنفسه ويتأذى من أي أحد يعني يلبس لباس دونه فهذا من التكلف الذي ليس طيبا يعني. وليس معنى البدادة أن الإنسان يجعل لباسه متسخا، لا، نظافة اللباس لا تعني عدم البدادة، لكن التكلف في اللباس هو الذي ينافي البدادة، التكلف الزائد. تجد إذا لبس لابد يلبس من أفضل الأثمان جدا. أما أن الإنسان يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن فهذا جمال، والله جميل يحب الجمال، وأما التكلف في اللباس الزائد فهذا ليس من الإيمان. نعم. مثل البلاغة في الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه أن البلاغة يعني من النفاق والعي من الإيمان. قالوا العي ليس أنه لا يستطيع أن يتكلم البتة، لا، العي أنه لا يتشدق في الكلام، تجده دائما يتكلم متفيقه ويتفصح، وهذا من صفات أهل النفاق التفصح الزائد. وأما أهل الإيمان فكلامهم بسيط ومختصر ومعلوم ومفهوم، ولا يزيد ولا يتشدق في الكلام ولا يأتي بغرائب الكلام حتى يقال ما شاء الله هذا كلامه عجيب يعني. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم من الإيمان والبلاغة أو البيان من النفاق، يعني البيان الزائد هذا مثله، الزيادة في التكلف هذا ليس من صفات أهل الإيمان، وإنما صفات أهل الإيمان البدادة. الله المستعان. والخامس قال حسن العهد من الإيمان، يعني هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بسبب إحسانه لصويحبات خديجة رضي الله عنها، وكان ربما ذبح الشاة وأرسلها بصديقات خديجة، وقال يعني وسألته عائشة قال إن حسن العهد من الإيمان، يعني حسن العهد مع من مضى وتوفي من صداقته ومن قرابته ومن زوجاته. فزوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة كان يحبها وقال إني رزقت حبها، وأنه من حسن العهد أنه يفعل هذا مع من يحببنها من صديقاتها وغيرها، يرسل لهم الذبائح وغيرها. نعم. نعم. وهذه مسائل مهمة، الإنفاق من الإقتار، يعني وإن كان الإنسان معه أو ماله قليل لكن مع ذلك ينفق في أوجه الخير ويبذل في أوجه الخير. ولذلك أنت تصدق وأنت إيش صحيح إيش شحيح، ترجو الغنى وتخاف الفقر، يعني معك فيك صحة وتشح بمالك، ليس أنك شحيح يعني بخيل، لا، تشح به لحاجتك إليه لأنه ليس كثيرا عندك، أنت متوفر لا، وليس الشح أنك يعني لابد أن تكون بخيل، لا، صحيح بدنك صحيح، وأيضا شحيح يعني عندك نفقة على عيالك وبالكاد توفي هذه النفقة على عيالك ومع ذلك تنفق، هذه ماذا؟ هذه خير النفقة وأفضل النفقة، لأن هذا ينفق من إقتار وليس ينفق من إيش؟ من مال كثير عنده لا يضره لو ذهب ربعه لأن عنده أموال طائلة جدا، لا، فهذا أعظم، فهذا من الإيمان. وكذلك الإنصاف من نفسك أنه إذا أخطأت وكذا تقول تعترف وتقول والله أخطأت فيها، تنصف ممن يعني خاصمك وكذا، وإذا خاصمك وثبت الحق له تقول نعم الحق لك وأنا آسف ورجعت عن كذا وتؤدي إليه حقه، هذا من الإيمان من علامات الخوف من الله عز وجل. وبذل السلام على العالم يعني تسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، وهذا من صفات أهل السنة. ومن علامات الساعة أن يكون السلام على المعرفة وعلى الخاصة، يعني يسلم على من يعرف ولا يسلم على من لا يعرف، هذا من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم هذا الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، ولكن قد صحت أحاديث تبين يعني تسلسل الإيمان أو عظم الإيمان، لا شك أن الملائكة أعظم إيمانا من غيرها. نعم. هذا حديث صحيح، من أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، لأن الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ آخر مكارم لكن لفظ صالح صح صالح الأخلاق، وهذا يدل على أن الدين الإسلامي كله خلق، حسن الخلق مع ربك عز وجل، لأن الشرك أسوأ خلق، بل هو من كان عنده الشرك لو كانت عنده الأخلاق كلها فهو في أسوأ خلق، لأن من ساء خلقه مع ربه هذا أهلك دنياه وآخرته، فأعظم الخلق مع الرب أن تعبده حق العبادة وأن تقدره حق القدر وأن تتقيه حق التقى. وش هذا؟ ها؟ يعني حل الكنس الحين يعني زان الكنس الآن فننحدث عن حسن الخلق، كفوا عنا هذا، ما شاء الله تبارك الله. هي اشتغلت كذا من حالها، خاف جني في شغلها بس. ها؟ سبحان الله. فأحسن الناس خلقا من حسن خلقه مع ربه، ثم من حسن خلقه مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تعزيره وتوقيره ونصرته والدفاع عن سنته والذب عن دين الإسلام وحسن خلق مع دين الإسلام وتطبيقه في نفسك، ثم حسن الخلق مع الناس لأنه خالق الناس بخلق حسن، فأعظم حسن خلق مع الناس دعوتهم إلى هذا الخير. ألا تحب للناس ما تحب لنفسك؟ أن تدعوهم إلى الخير، فتدعو الكافر إلى الإسلام، وتدعو العاصي إلى أن يترك معصيته، وتدعو الصالح أن يستجيب من الصلاح وإلى سنن أخرى أعظم وأجل، وهكذا. فهذا من أعظم حسن الخلق مع الأخلاق التي يتحلها الإنسان من الكرم والجود والشجاعة والحلم، وأعظم الصفات الحلم، لأنها إذا ملك نفسه بالحلم ملك باقي الأخلاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبر لله. هذا حديث لا بأس به حسن، وفي الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع من صبر. فلا شك أن الصبر هو قاعدة الحلم، وإذا أصبح الإنسان حليما فإنه بإذن الله يرزق من الأخلاق ما لا يرزق غيره، والله عز وجل يعطي بالرفق ما لا يعطي بالشدة. فهذا من شعب الإيمان، شعب الإيمان حسن الخلق. نعم. يعني هذا الحديث أيضا ورد الذي في المزاح فيه كلام، لكن الذي في المراء ثبت من حديث أخرى صحيحة. والأولى للإنسان أن يدع الكذب جده وهزده، وأما المراء أن يدعه أيضا إذا ثبت أنه مراء، لأنك أنت مأمور أن تجادل الكفار أو أهل الكتاب التي هي أحسن، ومأمور أن تعامل الناس بالتي هي أحسن وهي مجادلة، أن تبين الحق. لكن إذا وجدت أن الذي أمامك قد عرف الحق ولكن عاند وبدأ يغالط، فالأولى لك أن تسكت، لأنه لم يصبح الآن مسألة بيان الحق، الحق قد بان. الآن إيش يصبح باقي؟ الاختصار، فربما تصبح إيش؟ مضاربة بعد الكلام، يصل الأمر إلى أمر أكبر من ذلك. فبيت في ربض الجنة، في وسط الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. نعم. ومن أوضح ذلك وبيان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعة حين قال: فيخرج من النار من فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، وبرة من إيمان، مثقال ذرة وإلا صلب. لا، كلمة وإلا صلب هذه كلمة لم يعرف قراءتها في المخطوط، ولكن هي كلمة اللي أتوقع أنها معناها أن تفاضل الإيمان في القلوب، أن التفاضل في الإيمان ظاهر في القلوب وليس فقط حتى في اللسان، في القلوب التي أنتم تدعون أنه لا يتفاضل فيها. واضح؟ فهي كلمة يشير بها إلى أنه انظر إلى القلوب وهي القلوب يحدث فيها تفاضل، لكن أنا ما تبين لي كيف صياغة هذه الكلمة، وإنما تبين لي أن هذا معناها بالسياق الذي سوف يأتي بعدها، وهي من حجج يعني أبو عبيد عليه، يقول هذا من أوضح الأدلة في نقض مذهبكم أيها المرجئة، أنه بان لنا في هذا الحديث أن كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة، لكن هنا أشار إليه إشارة، حديث أنس، حديث أبي سعيد، حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد، حديث أبي هريرة أطول الأحاديث في هذا الباب في الصحيحين، أنه قال: اذهبوا وأخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال دينار من إيمان، ثم نصف دينار، ثم من كان في قلبي مثقال حبة شعيرة، من كان في قلبه برة، من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة. فإلى هذه التفاضل في الدرجات ذكر في حديث الشفاعة الطويل. وحديث الشفاعة هذا يرد على كلا الطائفتين، طائفة المرجئة وطائفة الخوارج. فالخوارج يرون أن المنفعة الكبيرة فهو إيش؟ كافر خالد مخلد بالنار. نقول هؤلاء دخلوا النار لأنهم لهم ذنوب وقعوا فيها وما عندهم من الإيمان هكذا وخرجوا، فرد عليكم أنهم خرجوا من النار ودخلوا الجنة، فإنهم يخرجون من النار ثم يلقون في نهر الحياة، كما جاء في الحديث الصحيح أيضا أن هؤلاء المؤمنين يميتهم الله إماتة، يعني يعذبهم الله في النار ثم يموتون وهم في النار، فيؤخذون ويخرجون من النار كأنهم الحمل مثل الحجارة السوداء، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف، يعني كما تنبت الحبة اللي هي الزرعة اليسيرة التي تخرج في حميل السيف بجانب مناقع السيول، فيخرج في جنباتها هذه الحبات. قال: ألا ترونها تخرج ملتوية، ما كان من جهة الشمس أخضر وما كان من جهة الظل أصفر، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف، ثم يدخلهم الله الجنة ويقال هؤلاء اعتقى الله من النار، إلى آخر الأحاديث التي وردت في هذا. فهذا رد على الخوارج أن هؤلاء دخلوا النار بسبب ذنوب، وأنتم تقولون المؤمن لا يدخل النار، هم عندهم أن المؤمن ما يدخل النار بتة، نحن نقول بعض المسلمين سوف يدخل النار لكن يخرج منها بما معه من الإيمان وعذب بسبب ذنوبه، هذا من كتب الله عليهم العذاب ولم يكن عندهم ما يكفر عنهم هذه السيئة. المرجئة أيضا يقولون الإيمان قول واعتقاد، نقول إذا كانوا هؤلاء مؤمنين لماذا عذبهم الله عز وجل، وأنتم تقولون المؤمن يدخل الجنة مباشرة، والإيمان هو قول واعتقاد، والإيمان هم كامل، كيف إيمانهم كامل ويعذبهم الله، ثم كيف إيمانهم كامل وهذا دينار وهذا أقل وهذا أقل وهذا أقل وهذا حبة؟ فلذلك هذا الحديث وهو حديث عظيم متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنقض الأحاديث على هؤلاء المبتدعة، على الخوارج وعلى المرجية. نعم. وهذا في القلب أيضا، هذا أيضا يقول ومنه، يعني ومن هذه الأحاديث التي في تفاضل القلوب أن الصحابة قالوا يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما نتعاظم أن نتحدث به، يعني يأتي وسواس يكلمهم الشيطان يعني أو يلقي في قلوبهم ما نتعاظم أن نتحدث به. قال أو قد وجدتموه، يعني وجدتم هذا التعاظم، ذاك صريح الإيمان. ما هو صريح الإيمان؟ التعاظم وليس وسوسة الشيطان. وقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي إلى أحدكم ويقول من خلق الجبال، فتقول الله، من خلق الأرض، من خلق كذا، ثم يقول لك من خلق الله، فمن بلغ به ذلك فلينتهي وليستعذ بالله منه وليقل آمنت بالله كما في الصحيحين، وهذه فليقل آمنت بالله كما في مسلم، وأيضا ورد في بعض الأحاديث وليقل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليقول أيضا في بعض الروايات لا إله إلا أنت سبحانك. يعني كل هذه التهليل والذكر والاستغفار كلها تبطل شأن الوسوسة، لأن الشيطان يوسوس فإذا ذكر الله خنس، والخنوس هو الفرار بشدة، الخنوس هو الإسراع في الفرار، ولذلك الجواري فلا أقسم بالخنس. ما هن الخنس؟ الجواري الخنس. قال السلف إما النجوم التي تخنس تذهب بسرعة، أو الغزلان إذا فرت في الغيطان بسرعة فجأة تراهم من موجودة من سرعتها. فالشيطان كذلك يخنس بذكر الله، لذلك إذا أذن للصلاة فر وله ضراب حتى لا يسمع الأذان كما في الصحيح، ثم إذا انتهى من الأذان رجع، ثم إذا ثوب بالصلاة يعني الإقامة فر كذلك، ثم يرجع فيقول لأحدكم اذكر كذا اذكر كذا حتى يصلي أحدكم لا يدري كم صلى، يعني هذا من عظيم وسوسته وحرصه على الصلاة لأنها هي عمود الدين، لأنها هي رأس مال العبد، فتجده يأتي في صلاة لكي يفسدها عليه، لأنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها من تسبيحاتك التي عقلت، قراءتك التي عقلت، وهكذا. فهذا الحديث دليل على أن أيضا هذا الذي يوجد في القلب من التعاظم لأن يتحدث من مثل هذا الوسواس من الإيمان. إذن الصحابة وجدوه، قد يجده بعض الناس وقد لا يجده بعض الناس، إذن في تفاضل بين الناس، هذا أيضا من التفاضل حتى في عمل إيش القلوب. نعم. نعم، هذا مروي عن علي رضي الله عنه موقوف عليه، وإسناده فيه كلام لكن لا بأس به، لكن هو شاهد أيضا لما تقدم أن الإيمان يبدأ لمضة ثم يزداد. اللمضة هي الشعاع يعني أو الإنارة، ولا شك أن الإيمان في قلب العبد يكون نورا، والله عز وجل ضربه مثلا في كتابه مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، فهذا هذه الآية مثل نوره كمشكاة، يعني مثل نوره في قلب المسلم أو المؤمن كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه، قال مثل نوره يعني في قلب المؤمن، فإذا كان نوره في قلب المؤمن هكذا كالمشكاة ثم جاءه هذا النور وهو الوحي، ماذا قال الله عز وجل في آخر الآيات؟ قال نور على نور، يعني وافق نور الوحي نور الفطرة التي عند العبد فقبلته وأذعنت لهذا الوحي وآمنت واتبعت. طيب. يعني التفاضل في القلوب والأعمال، يعني يقول ليس فقط حجتنا أن الناس يتفاضلون في الأعمال أعمال الظاهرة بل حتى القلوب، لأن في بعض أهل السنة يعني وجد أنهم ظنوا أن القول والاعتقاد لا يتغير هو واحد، ما فيه تفاضل بين الناس فيما يقولونه وفيما يعتقدونه. نقول نعم القول صحيح، هذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن في القلب، وإن قالها في قلبه أما ما معها من التصديق واليقين والإذعان والخضوع للتوحيد فهم يتفاوتون، منهم من بلغ درجات ولذلك تجده يظهر في أعماله وتصدق أعماله أقواله واعتقاده وهكذا. فلذلك شيخ الإسلام في كتاب الإيمان يعني بيّن أن أهل السنة ينصون على أن قول اللسان وإيش وقول القلب وعمل الأركان وعمل القلب، يعني أن القلب فيه قول وعمل، قوله يرجع إلى إيش أساس التصديق، تصديق بهذا الدين. طيب وعمله يرجع إلى إيش؟ إلى المحبة، محبة لا إله الله، محبة لله، محبة لدين الله، محبة للرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعمال القلوب تنبني على المحبة وأقوال القلوب تنبني على التصديق أنه مصدق بهذا الشيء، لأن ركني عمل القلب له التصديق والمحبة، هذا التصديق ركن الأقوال والمحبة ركن الأعمال. نعم. وكل ما ينبغي هو التقوى أن أعمال الذكر من الإيمان، فكيف تعادل هذه الآثار في الإصرار والتذكير؟ ومما يقوم تفاضلهم بالأعمال قول الله جل ثناؤه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. نعم، وهذا واضح. يقول الله عز وجل يقول عن هؤلاء الذين وصفهم بهذه الأوصاف العظيمة وأعمال عظيمة، قال أولئك هم المؤمنون حقا. فتأتي أنت وتقول لا، حقيقة الإيمان توجد حتى بغير هذا، توجد بقول وباعتقاد فقط، فهذا جاء بحقيقة الإيمان. نقول لا، حقيقة الإيمان قول واعتقاد، هذا تقولها ونقول أسلمت الآن، باقي أن تحقق الإيمان، يعني تصل إلى مراتب من الإيمان يصدق عليك أن يقال هذا مؤمن، هذا حقق الإيمان. ولذلك إن لما جاءه عمر وقال يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي كما في الصحيح، فقال حتى من نفسك يا عمر، قال والله إنك الآن أحب لي حتى من نفسك، قال الآن يا عمر، يعني الآن بلغت مرتبة أعلى من تلك الأولى، والآن وصلت إلى تكميل الإيمان الواجب وزيادة. وأما الأولى فهي نعم مؤمنا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا ممن أسلم، لكن أن تقدم حتى على نفسك بلغت مرتبة عالية. وهو كله تفاضل، وأخبر عن ما في قلبه عمر رضي الله عنه. فحقيقة الإيمان يحصل التفاضل فيما في القلوب وفيما أعمل الأركان، ولذلك أعمال الأركان الله عز وجل رتب عليها دخول الجنة، أنتمكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعتقدون، ها تقولون، ها بما كنتم تعملون. فقال بعض أهل العلم بل لو قيل أن الإيمان هو العمل لما بعد عن الصواب. لماذا؟ يقول لأنك إذا قلت هو العمل دخل فيه أعمال القلوب وأعمال اللسان، أما لو قلت أنه قول اللسان وعمل القلب لم تدخل أعمال الجوارح. لكن إذا قلت أنه هو العمل الإيمان يعني عمل الأركان وعمل اللسان وهو القول وعمل القلب وهو الاعتقاد والتصديق واليقين والمحبة إلى آخر ذلك، إذن أنتم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أيضا كان الصحابة يرون أهل الأعمال وأنهم يسابقونه، ولذلك أنس رضي الله عنه لما جاء أعرابي وقال يا رسول الله المرء يحب القوم وليس يعمل بأعماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه فما فرحت بعد الإسلام فرحي بمثل هذا الحديث، فوالله إني لا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر ولست أعمل بأعماله، نص على الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر. يعني كان الصحابة ينظرون إلى هؤلاء أبو بكر وعمر، هؤلاء يلحقون الأنبياء يعني يعملون أعمال الأنبياء ملاحقين لهم، ليس أنهم من مثل باقي الصحابة، هذولا يسارعون مسارعة ما أحد يلحقهم فيها، ولذلك أنا أسترب بهم المثل، أنا أحب رسول أحب بكر وعمر لكن ما نعمل بأعمالي ما نصل إلى أعمالي. فكانوا يعرفون أن التفاضل بهذه الأعمال الصالحة، لأن حتى المنافقين بين ظهرانيهم هم ينظرون إلى المنافقين ليسوا أهل العمل، المنافقين إذا قاموا إلى صلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، حتى الذكر ما يذكرون الله عز وجل، وإنما هي أعمالهم إن عملوها شيئا يسيرا مراءة للناس وخوفا من الناس، وإذا خلوا انتهكوا محارم الله عز وجل، وإذا خلوا إلى شياطينهم استهزأوا بدين الله وبالصالحين. فالشاهد أنه لا بد من هذا العمل حتى تثبت إيش حقيقة الإيمان. فلم يسمهم مؤمنون حقا إلا بالأعمال التي وصفهم الله عز وجل بها، فكيف يرد ويعاند كتاب الله الذي بيّن ذلك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ نعم. قبل هنا كله يؤكد أيضا تفاضل القلب ويبين أن القلب أزلنا فيه تفاضل. طيب يقول ما معنى أن الله عز وجل يأمر المؤمنين أنهم إذا جاء النساء المهاجرات من مكة إلى المدينة فارات بدينهم أنه يمتحن في إيمانهم؟ طيب كيف يمتحنون في إيمانهم؟ يسألنا ثم قال الله أعلم بإيمانهم، يعني الله عز وجل أعلم بإيمان هؤلاء الممتحنات. ففيه أول شيء امتحانهم، لماذا امتحانهم؟ لأننا نريد أن نعرف هل هم صادقين، هل هم فعلا جاءوا فارين لدينهم، ولا أرادت فارة لرجل تحبه تريد أن تتزوجه أو تنكحه، ما هاجرت لله رسوله، هاجرت لدنيا تصيبها وامرأة تنكحها. فيمتحنون ابتداء ويعرف أنهم منازل، وإلا لماذا امتحن؟ لماذا امتحن؟ لأنهم حتى نعرف من قلوبهم أنهم قصدوا بذلك الهجرة إلى الله ورسوله. طيب إذا امتحناهم وقالوا نعم جئنا مهاجرات لله ورسوله، هل كلهم صادقين؟ ولذلك قال الله عز وجل الله أعلم بإيمانهم، يعني أنتم لكم الظاهر الآن امتحنتم عرفتم أن لو جاء قال لا أنا ما جئت، طب ما جئت لمهاجرة، أنا ما جئت أريد فلان، أنا فرارت لفلان أريد أن أتزوج، فهذه اعترفت ظاهرا. لكن إذا قالوا كل هؤلاء المهاجرين قالوا هاجرنا لله ورسوله، طيب إن نحن صدقنا بالظاهر، لكن يبين لك تفاضل الباطن أن الله عز وجل أعلم بإيمانه. قد تكون واحدة لا ما كان إيمانها، ما يعني معه نية أخرى أو غير ذلك. وهكذا قال الله عز وجل الله أعلم بإيمانهم، فإن علمتموهن مؤمنات أنتم علمتم هذا الظاهر لكم، فعند ذلك لا يجوز لنا أن نرجعهم إلى الكفار. نعم. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذه يريد أن يبين فيها أن قولكم بالإقرار أنه إيمان وأنه كمل إيمانهم. طيب فلماذا يقول لهم الله عز وجل بعد كمال إيمانهم آمنوا بالله ورسوله؟ كيف يكمل المكمل؟ ما يجي. فإذن الإيمان الذي قادم هو زيادة على ما عنده وعلى ما وصفوا به. نعم. يعني لو كان ما فيه زيادة إيمان لما كان يقول لهم آمنوا بالله ورسوله، لو كان قولهم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص قال بلسانه واعتقد بجهنم، لو كان كما تقولون كمل إيمانه خلاص وهذا هو الإيمان المطلوب انتهى. طيب لماذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله؟ يقول آمنا بالله ورسوله طيب انتهينا. قال لا ليس هذا المقصود، الإيمان يزيد وينقص، فآمنوا بالله ورسوله ازدادوا إيمانا بالله ورسوله، ازدادوا في ذلك وسارعوا في الخيرات حتى يزيد إيمانهم. فلو كان على دعواكم أيها المرجئة أن الإيمان كامل بهذا لكان هذا الكلام ليس له معنى، آمنوا بالله ورسوله صار ما له معنى، لأنك أنت مؤمن بالله ورسوله قبل. إذن الإيمان يزيد في القلب، لما قال آمنوا بالله ورسوله يعني ازدادوا إيمانا في ذلك ويقينا بذلك، وهذا يكون بالمسارعة إلى الخيرات وإلى الطاعات وفعل الطاعات واجتناب المنهيات، هذا كله يزيد الإيمان ويؤسسه. نعم. Thank you. يتبع. أي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هذا السلف بعد الذين هم موضع القدرة والإمامة. نعم، يعني الآيات التي ذكرنا قال هذه تدل على أن الناس لما آمنوا قالوا آمنا ودخلوا في الملة، الله عز وجل امتحنهم ليصدق تصدق أعمالهم أقوالهم، فامتحنهم بابتلاءات لينظر الصادق من الكاذب في الدعوة. فمن كان ثبت على إيمانه وسلم لله عز وجل وسار على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قد ثبت وآمن، ولذلك لا بد من الفتنة وهو الامتحان. الامتحان بماذا؟ بالأعمال وبالأقدار التي تصيب الإنسان، فيظهر منه التسخط أو عدم التسخط، يظهر منه الرضا والصبر. قال ولقد فتن الذين من قبلهم كما تقدم في الأمم السابقة فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذا العلم إيش؟ علم إيش؟ المشاهدة، لأن الله علم علم غيب، قد علم من يكون صادقا ومن يكون كاذبا، لكن هنا علم إيش؟ التحقق والوقوع، علم الخلق. الله يعلم ما بين أيديهم يعني المشاهدة، ويعلم ما خلفهم يعني الغيب. فالغيب قد علمه الله وكتب المقادير كلها سوف تقع كما قدرها الله كما علمها الله، لكن متى تشاهد؟ متى تعلم مشاهدة؟ يعلمها الله بسمعه وبصره. متى؟ وقد علمها بعلمه قبل. طيب متى يسمعها الله ويبصرها؟ إذا خلقها، إذا وقعت، إذا فعل العباد ذلك وفعل الطاعات وجاء الصادقين وفعلوا الصدق وجاء الكاذبين وفعلوا كذب. هنا ظهر العلم إيش؟ علم المشاهدة، علم الله علم المشاهدة وهو يعلم قبل ذلك أيضا علم الغيب. واضح الفرق بين علم؟ فكل ما جاء في كتاب الله عز وجل ليعلم الله، ليعلم الله، فاعلموا أنه علم إيش؟ السمع والبصر، علم الرؤية والسمع، لأن الله قد علم علم غيب قبل أن تشاهد هذه المخلوقات، وقبل أن توجد أفعالهم، وقبل أن يوجد صدقهم وكذبهم، قد علمه الله علم غيب. ثم سيعلمه الله علم مشاهدة ووقوع وحدوث. وهذا العلم علم سمع وبصر، علم سمع وبصر، لأن علم المشاهدة هو علم إيش؟ السمع والبصر. وأما علم الغيب علم الذي تعرفه قبل أن يقع، قبل أن يحدث، وتقول سوف يقع كذا، سوف يقع كذا، وهو لم يرى بعد. هذا العلم السابق. الله عز وجل علم الغيب وسيعلم المشاهدة كلها. نعم. لا على تزكية النفوس، الواو زائدة، لا على تزكية النفوس، وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا. نعم، يعني يقول أن هذا هو التعريف الذي عند أهل السنة، كما في حديث 74 قال أعلاها قول لا إله إلا الله. لا شك أن هذا أعظم شيء، لأنك ما تدخل في الإسلام إلا بها، لا بد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا على معنى الدخول في الملة، لكن الناس باعتقادهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله يتفاوتون، يعني من باب التزكية. لا، ليس كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان في أعظم درجات الإيمان. ليس من يكون يخرج من النار وفي قلبه مثقال ذرة من الإيمان مثل الذين في الفردوس كأبي بكر وعمر، هل هذا مثل هذا؟ لا، ليس هذا مثل هذا، مع أن كلهم قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلهم قالوها. فإذا هي كلمة بوابة تدخل فيها في الملة، لكن اعتقاد الناس فيها وقوة إيمانهم بها بحسب ما يقع في قلوبهم ويقع من أعمالهم وطاعاتهم ومسابقتهم الخيرات في ذلك ومسارعتهم إليها. ولذلك قال لا على تزكية النفوس، يعني ليس كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو في أعلى درجات الإيمان، لا، وإنما هو دخل الملة مطلوب منه استكمال أمور الإيمان، مطلوبة منه أن يستكملها وأن يزداد فيها. ثم قال أن الإيمان عندنا هو بالنية والقول والعمل جميعا. تعريفات أهل السنة منهم من قال الإيمان قول وعمل، واكتفوا بمثل هذا اللفظ، قالوا الإيمان عندنا قول وعمل. ماذا يعني عند قول عمل؟ قول اللسان وقول القلب وعمل الأركان وعمل القلب، يعني هذا مقصود. وبعضهم زاد حتى لا يعني يوضح الزيادة فقال هو قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل ونية كما قال الشافعي، لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. فلما قد يفهم الإنسان أن القول هو القول الظاهر والعمل هو عمل الأركان فقط ليس عمل القلب، قد يفهم الإنسان هذا، يفهم أن القول قول الظاهر وأن العمل عمل الأركان، زاد الشافعي النية حتى يفهم الناس أنها مطلوبة في التعريف، وإلا المنافقين يقولون يعملون وليس يعتقدون. فقال قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. وجاء من زاد قال قول وعمل ونية وسنة واتباع السنة، وهذا هو قال عدد من أهل العلم منهم سعيد بن جبير ويروى أظن عن علي، وأيضا قاله الحسن يروى عن الحسن، ويروى عن سهل بن عبد الله التستري وهو أشهر من روي عنه، ويروى عن أيضا سفيان الثوري، وهو أنهم قالوا الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. قال فإن جاء بالقول ولم يأتي بالعمل فهذا الكافر، يقر بأن الله هو ربه وخالقه وكذا ولكن لا يعمل ولا ينقاد لهذا الدين. قال فإن جاء بالقول والعمل ولم يجئ بالنية فهذا المنافق، يقول ويعمل عمل أهل الإسلام لكنه ما يعتقد الإسلام في قلبه. قال فإذا جاء بالقول والعمل والنية ولم يأتي بالسنة فهذا المبتدع، صح أن عمل لله ويريد به وجه الله وكذا قولا وعملا واعتقادا إلا أنه ليس على وفاق السنة فهذا المبتدع، فلا يكون عملا على الإيمان الصحيح إلا إذا كان قولا وعملا واعتقادا واتباع السنة، يعني نية واتباع السنة، هذا هو العمل الذي على الإيمان وهو المقبول. وهذا التعريف جيد يعني للتوضيح، توضيح لأهل السنة. وإلا لا شك أن الإيمان قد يطلق، الإيمان يطلق في تعريفه يطلق وهو أن تؤمن بأي شيء، يعني اليهود مثلا يؤمنون بدينهم ولا لا، يعتقدونه ويقولونه ويحملون له، فهو الإيمان بأي شيء تؤمن به فتقوله وتعمل به له، هذا معنى الإيمان في لغته أنه آمن بهذا الشيء. لكن الإيمان الشرعي عندنا هو لابد أن تكون فيه هذه الأمور الأربعة حتى يكون من أمور الإيمان الصحيحة يعني مقبولة عند الله عز وجل، فلا يكون مؤمنا حتى يقول ويعمل وينوي ويكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم خالف شهادة محمد رسول الله، وما يسميه بعض أهل السنة توحيد الاتباع. فتوحيد الاتباع أنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب طاعة قوله واتباعه، ولا يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يحرف قول النبي صلى الله عليه وسلم لأجل قول أحد من الناس، وهذا معناه توحيد الاتباع، وهذا معنى مقام الرسالة، النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله وأنه معصوم في تبليغه، فلذلك يتبع لأنه هو المبين لكتاب الله وهو الموضح له وهو المعبر عنه وهو المفسر له. إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في معنى آية بقوله بينه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد يقول أنا أفهم منها كذا غير اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، نقول كذا هذا فهم إبليس، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا لمعاني آية فلا يجوز أن يتجاوز هذا المعنى. هذا هو خلاصة قول أهل السنة في ذلك. ننتقل إلى باب الاستثناء. نعم. نعم، هذه في مسألة في الاستثناء يعني حدثت بعد وهي مبنية أيضا على تعريف الإيمان، فيقول هل تقول أنا مؤمن إذا سئلت أنت مؤمن تقول نعم مؤمن، أو تستثني تقول أرجو أو أنا مؤمن إن شاء الله، هل تقول هذا أم أنك تقطع تقول نعم أنا مؤمن؟ فالمرجئة الفقهاء يقولون يجب أن تقول أنا مؤمن، لا يجوز أن تستثني. أما أهل السنة فكثير منهم يقول استثني، ولا إن شاء الله أرجو. طيب لماذا؟ إيش سبب هذا الخلاف؟ سبب هذا الخلاف أن أولئك قالوا المرجئة الفقهاء قالوا لأن الإيمان عندنا شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فإذا قلت أرجو معنى هذا شك في إيمانك، هذا كفر. أما أهل السنة فقالوا لا، الإيمان يتفاوت يزيد وينقص. فأنا أقول إن شاء الله لأن كلمة الإيمان هذه فيها تزكية، فإن كنت تقصد الإيمان الذي هو يكون سببا لدخول الجنة فأرجو أن أكون مؤمنا، وإن كنت تقصد أصل الإيمان وهو الدخول في الإسلام أقول لك أنا مسلم ولا أستثنى. سألتني أنت مسلم؟ نقول نعم أنا مسلم لأن هذا دين أنا دخلت فيه. وأما الإيمان فهو شيء يزكي القلب، يدخل فيك بسبب أعمالك وطاعاتك فيزداد إيمانك فتكون أهلا لدخول الجنة، هذا على باب التزكية. وإن كنت تقصد الإيمان الذي هو على باب التوارث بين المسلمين وعتق الرقبة الذي تقدم بنا، يعني الذي هو عبارة عن الإسلام، فلا شك أننا مؤمنين. فحتى نخرج من خلافك أقول لك أنا مؤمن إن شاء الله. قال لا تستثني، لا تقول أرجو ولا إن شاء الله، أقول طيب أنا مؤمن بالله، ما أقول أنا مؤمن وأسكت، لا أقول أنا مؤمن بالله، لأن هذا لابد أن تقول مؤمن بالله، تأتي بأصل الإيمان بالله. لكن ليس معنى أنك مؤمن بالله معنى أنك بلغت درجات الإيمان، لا، أنت تقول أنا مؤمن بالله، أو تقول كما قال سفيان غيره أن تقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خير وشر. أنا مؤمن بأركانين، إحنا يجب عليك أن تؤمن بهذه الأركان، فيكون عندك أصل الإيمان، هذا المقصود، أنا مؤمن بالله يعني عندي أصل الإيمان. واضح الجواب هذا؟ أو تقول إذا قال لك أنت مؤمن تقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا رد أيضا. وكل هذه الأجوبة اللي ذكرت لكم وردت في كتب السنة في السنة، يردون بها على مثل هذا السؤال الذي أحدثوه المبتدع حتى يلزمونك إلزامات، يقول لك إن قلت أرجو أو إن شاء الله فأنت الآن عندك شك في إيمانك. نقول لا، ما ليس عندي شك في إيمان، لأن إيماننا إنما يزيد وينقص، فأنا لم أبلغ مراتب الإيمان التي أستحق فيها دخول الجنة، أنا لا أرى نفسي بلغت هذا المبلغ، فأرجو وأقول إن شاء الله لعلي أصل إلى هذا. فقالوا لا، هذا شك. نقول سبحان الله، في كتاب الله عز وجل جاء القول بإن شاء الله حتى في أمر مقطوع عنده، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن الله هو المتحدث بذلك وقطع الأمر في ذلك، الله شك في ذلك؟ هذه ردود أهل السنة عليه. ويقول المؤمن لزوار المقابر، يقول لهم أنتم السابقون نحن اللاحقون، ويقول في الحديث وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني شاك أنت أنك بتموت ولا ما تموت، في شك. فإن شاء الله تأتي في معاني تؤكد، لكنه لا يقطع بها الإنسان لأن الأمر كله في مشيئة الله، يرده إلى الله. وهذا من الإيمان أن تقول ذلك. ولذلك بعض أهل العلم قال إذا سألك أحد قال أنت مؤمن، قل سؤالك يا هذا بدعة، سؤالك هذا بدعة. فإن كنت تريد أن تسأل قل أمسلم أنت، أقول لك نعم أنا مسلم. أما أن تقول أمؤمن أنت، هذه بدعة ما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا الرعي الأول، فهذه من البدع والإحداث، هذه من أجوبة أيضا أهل السنة في الرد عليه. يقول فإن أصر مثلا أو أردت أن ترد عليه فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو، كما رد ابن مسعود على هذا فقال نحن المؤمنون مثلا لما مر بقوم، أو قال أنا مؤمن، قال أأنت من أهل الجنة؟ قال أرجو. قال لماذا هنا وكلت قلت أرجو وفي الأولى قطعت أنك مؤمن؟ أفلا وكلت أيضا هناك وقلت أنا مؤمن أرجو كما قلت أنا أرجو أن أدخل الجنة؟ وكما قلت في الأولى قل في الثانية، وإلا فأجب فيهما جوابا واحدا، فإن قطعت أنك في الجنة كذبناك، قلنا ما يجوز لك هذا، هذا من البدعة في دين الله، ونحن لا نقطع بالإجماع، لا نقطع لمؤمن بالجنة أو النار إلا ما قطع به النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء والرسل والمبشرين بالجنة ممن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر وغيرهم ممن جاءت فيهم النصوص. ولكن لا نشهد لمعين من أهل القبلة من المسلمين، كما قال الأوزاعي لو دخلت مسجدا من مساجد المسلمين وجئت إلى خيرهم رجوت أن يكون من أهل الجنة، ولو جئت إلى شرهم، يعني وهو في المسجد لأن من المسلمين، شرهم خفت عليهم من النار، لكن هل أقطع لهذا وأقطع لهذا؟ لا. طيب الكفار، إذا مات واحد من الكفار من النصارى ولا من اليهود، ها؟ تقطعون؟ أكيد تقطعون لمعين؟ ها؟ ها؟ أي تقطعون به. هذا نقول هو في النار، نقول إلى جهنم وبئس المصير. لكن للأسف حدث عندنا الآن بعض من ينتسب لعلم أو لطلبة علم يجي يقول لا يقطع لمعين من جنة النار، لو مات البابا حق المثلثة وحق الصلبان وأهل النصارى يقول لا ما نقطع له بالنار إلا في جحيم، وفي نار جهنم. بعضهم يقول له أعمال خيرية، له ليش أعمال خيرية؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هؤلاء ماتوا على الكفر وعلى النصرانية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي رزين لما جاءه قال اذهب وأي قبر قرشي أو عامري وهو من بني عامر مررت به فبشره بالنار، لأنه ماتوا على قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ماتوا على الشرك. ولما سأله قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. قال أبي وأباك في النار. قل دعاني ثم قال أبي وأباك، ليس فقط أبوك، قال أبي وأباك في النار. وجاء إلى قبر أمه وقال استأذنت ربي أن أزور قبره فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فنهاني أن أستغفر للمشركين فأشفقت عليها من النار لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أنها من النار، من أهل النار، وهي أبوه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نجي لها المصلبين والمثلثين إذا ماتوا الكفار يقول لا تشهد لمعين بجنة النار، نقول أنت لم تفقه علم السلف ولا علم أهل السنة. أهل السنة يقولون لا نشهد لمعين من إيش؟ أهل القبلة الذين يصلون، لا نشهد لمعين بجنة أو نار. وأما الكفار فنقول كل اليهود والنصارى في جهنم، ونبشر المسلم كما في صحيح مسلم أنه إذا جاء يوم القيامة، وهذا من أرجى الأحاديث وأنفعه، قال وحدث به أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري لعمر بن عبد العزيز قال رجع إليه بعدما أعطاه قال أني أردت أن أحدث، قال هل بقي للشيخ شيء؟ قال أردت أن أحدثك حديثا حدثه أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حدثني أبي أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما صحيح مسلم أنه قال يؤتى يوم القيامة كل مسلم فيعطى يهوديا أو نصرانيا ويقال هذا فكاكك من النار، تأخذ ضحية معك ترمي في النار وتمشي الجنة. يقول هذا يهود النصارى من دليل نمسكهم فيها جهنم، ولا رح بشيهم معين، تقول لا نقطع معين. تحبهم؟ أتحبهم تواليهم؟ توالي أعداء الله خائف عليهم من النار؟ ادعهم إلى الإسلام. أما أن يهلكوا على كفرهم ثم بعد ذلك تقول إخواننا، يوجد من يقول أخوتنا في الله، نسأل الله السلامة، هذا الولاء والبراء في الله؟ هذا الحب في الله والبغض في الله؟ توالي أعداء الله تقول والله لهم أعمال جليلة ولهم كذا، وش الأعمال الجليلة بعد كفرهم ودعوتهم أن الله ثالث ثلاثة وعبادتهم الصليب بعد هذا الكفر العظيم الشنيع، تقول لهم أعمال جليلة؟ نسأل الله السلامة. لذلك افقهوا المسألة لأنها خطيرة. فبعضهم يقول لا نشهد لمعين ويطلقها مطلقا، لا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا بوذي ولا شيء، وهذا كذب على السلف. إنما يقولون لا نشهد لمعين من أهل القبلة، يعني من المصلين، يعني من أهل الإسلام. وهذا سببه الإرجاء، كونهم لا يشهدون معي حتى الكفار، هذا من إرجائهم، بعض إرجاء الجهمية. وجد عندنا واحد يقول أن فرعون مؤمن، وجد طلع في الجرائد حتى للأسف يقول فرعون مؤمن، الله يحشرك مع فرعون، كانت تقول أنه مؤمن. الله عز وجل يقطع بكفره وجعله مثلا لأهل النار، وأنه يخدم قومه يوم القيامة فيوردهم النار، وأن تقول مؤمن؟ شوفوا وين وصل الجهل. وهذا في الإعلام. واحد ثاني في جريدة يقول هذول يعلمون عيالنا التكفير، يقولون لعيالنا اليهود والنصارى كفار. أجل وش هم اليهود والنصارى؟ وين وصل الجهل؟ اليهود والنصارى مو كفار؟ أعوذ بالله، هذا يوجد ويدعي أنه مسلم ويقول أنا مسلم، وفي الجرائد يحسبون كل من كتب في هالجرائد صار عالم. وهذا من الجهل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قبل الدجال تأتي عليكم شنون خداع يخون فيها الأمين ويأمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويتكلم فيكم الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه، وفي رواية الوضيع، وفي رواية الفويسق، وفي رواية التافه، وفي رواية الرجل الذي لا يؤبه به. يتكلم في أمر العامة، يتكلم في أمر الدين وفي أمور الإسلام العظيمة ويتكلم فيها، وهو كاتب صحفي. طيب وش كاتب صحفي؟ وش عندك من العلم الشرعي؟ كله فسق من رأسه إلى خمس قدميه فاسق، وكلامه أصلا ليس فيه من الدين شيء، لا دليل لا من كتاب ولا من سنة. ويأتي إلى فرعون ويقول فرعون مؤمن. طيب شلون مؤمن فرعون؟ قال لأنه قال إيش؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. طيب قال متى؟ الله عز وجل قال الآن عند الغرغرة. عند الغرغرة ينفع التوحيد؟ ها اللي يجي إلى غرغرة به الروح وش يصير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر، لو وصلت الروح هنا وجذبت من كل أطرافه، كما قال بعض أهل العلم وهو عمرو بن العاص قال لما قال له ابنه صف لي يا أبتي الموت لأني كنت أسمعك، وعمرو بن العاص في الاحتضار قال لأني أسمعك في حياتك تقول وددت أني أجد رجلا عاقلا عند الوفاة فيصف لي كيف الموت يحدث له. قال فأنت يا أبتي من أعقل الرجال فصف لنا الموت. وأبوه يحتضر عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال إنه الموت كأني في يختم أو ضختم كذا، وهو المكان الذي مثل الزير وكانوا يضعون فيه الملابس. يقول قد ضغط على جنبي فكأنما أتنسم من خرم إبرة، نفس ما يستطيع أن يأخذ نفس كأن خرم إبرة، وكأن غصن شوك قد انتشر في أعضائي وهو يجر من أسفل قدمي إلى رأسي يجر. فكيف يحصل في أجزاء من النزع من الشوك الذي يمر على الأجزاء وهو لا يكاد أن يتنفس؟ يقول حتى يخرج كأنه يجر. هذا عند الاحتضار. فهذه الغرغرة وقت الغرغرة وعند الاحتضار يعاين الملائكة. طيب إذا رأيت الملائكة ينفعك الإسلام الآن؟ لا، الآن بصر الحديد خلاص انتهى الأمر، كشف لك الغيب. وإذا انكشف الغيب ما فيه. ولذلك إذا غرغر العبد لا تقبل التوبة، وإذا طلعت الشمس من مغربها غرغرت الدنيا كلها لا يقبل من العباد توبة. فكلا الغرغرتين لا ينفع فيها أو حينها توبة. طيب نقف عند هذا، الله أعلم، والله سلام عليكم.